لذائذ الدنيا كثيرة، لكن ما إن تنتهي منها إلا وتنتهي اللذة إلا العبادة. يقول عبد الله بن وهب رحمه الله: كل ملذوذ إنما له لذة واحدة إلا العبادة، فلها ثلاث لذائذ: إذا كنت فيها تتلذذ، وإذا تذكرتها، وإذا أعطيت ثوابها. يا رب لا تطرد محبا صادقا عن باب عفوك خائبا يتباكى، إني لعبدك بالعبادة أزدهي، لم أرج يوما واهبا إلاك. في يا عبادي نسبتي لجنابكم، وكفاني فخرا نسبتي لعلاك.